إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحان من كان قبل الخلق أجمعه، لا قبل من قبله ولا بعد إلا هو، رب الوجود تعالى أن يحيط به، علم العباد بلا شرك عبدناه، هو الذي خلق الأشياء من عدم، وكل شيء يسبحه ويخشاه، من الذي يسمع الشكوى ويرفعها ويستجيب من خلق الله إلا هو، من الذي يكشف الضر غير الله خالقنا، إن مسنا الضر من ندعوه إلا هو، اختص باسم لم يحظى به أحد، وذاك الاسم معروف هو الله. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمدا خير خلق الله، كم قام ليلا باكيا وحزينا، ملأ الفضاء تضرعا وأنينا، يدعو الإله يقول ربي أمتي اغفر لها حتى تحوز نعيما، يا أيها الراجون وصل حبيبكم صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن من خير العطايا وأوسعها الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأن الله يحب الصابرين، وإن الله مع الصابرين، وإن الله سبحانه بشر الصابرين، بل إنه سبحانه جعل الإمامة في الدين بالصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وهو سبحانه لم يخبر إبراهيم عليه السلام أنه سيجعله إماما للناس إلا بعد أن ابتلاه فصبر، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. بعد أن ابتلي فأتم وصبر، قال إني جاعلك للناس إماما. فلا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. وسيدنا إبراهيم عليه السلام ضرب أكثر من مثال وأجمل وأروع الأمثلة في الصبر من إبراهيم عليه السلام. لما أرادوا أن يلقوه في النار وهو ثابت صابر كالجبل، ما خاف وما تحرك، جاءه جبريل عليه السلام، قال له: ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فالله عز وجل سخر له النار، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لأن إبراهيم عليه السلام تعود دائما أن الله لا يرد له سؤال، وأن الله معه في كل شيء. لما قال لأبيه أراغب أنت، لما قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. حفيا أي أحاطني بمعيته وتوفيقه دائما، فلما أذهب إلى غيره؟ لما أطلب المساعدة حتى ولو من جبريل عليه السلام؟ أما منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. ولما أمره الله سبحانه أن يذبح ابنه ضرب مثالا من أكبر الأمثلة في الصبر والإحسان والاستسلام لله جل في علاه. لما قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ليس لي ولا لك خيار، هو أمر من الله فنطيع ونستسلم، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لأنه علمه ذلك، سيدنا إبراهيم علم ابنه وأهل بيته الصبر. طالما أن الأمر من الله والقدر من عند الله لابد أن نصبر ونستسلم، نحن عبيد له جل في علاه. هذا الرجل الذي كان له ابنتان فتزوجتا، وكل واحدة تزوجت في قرية بعيدة عن الأخرى، فقالت له زوجته وكانت تحفظ كتاب الله، قالت له: اذهب إلى ابنتينا كي تطمئن عليهما. فذهب إلى الأولى، وكان زوجها يعمل في الزراعة، فقال لها: كيف حالكما؟ قالت: يا أبتا، نحن بخير حال، قد حرثنا الأرض وبذرنا البذر وننتظر ماء السماء، فادع الله أن ينزل المطر. فدعا الله لها. ثم ذهب إلى الثانية، وكان زوجها يعمل في الشراب، الأشياء التي تصنع من الفخار كالكل والزير وغيره، فقالت له: يا أبتاه، لقد صنعنا الشراب ووضعناها في الشمس حتى تجف، فادع الله ألا ينزل المطر، لأنه لو نزل الماء ستفسد. فتعجب الرجل: ماذا يفعل؟ هل يدعو الله بنزول المطر أم لا؟ فرجع إلى زوجته، قال لها: واحدة تريد أن ينزل الله المطر وأن أدعو لها، والثانية لا، فماذا أفعل؟ قالت له: ألم تسمع قول الله؟ ألم ترى أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فقال: تدعو الله أن يسقي هذه ويصرفه عن هذه، فهو بيده الكون، نحن لا نتحكم في شيء، نحن عبيد لصاحب هذا الكون العظيم الخالق جل في علاه. من أراد شيئا فليذهب إليه، فهو بيده ملكوت كل شيء. أما أنه يضجر ويريد أن الكون يسير على ما يريد هو لا على ما يريد خالقه وصاحبه جل في علاه، هذا الذي يأتي بالضجر وعدم الصبر، ألا يستسلم العبد كمال الاستسلام للخالق. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال الله في آخر الآيات: إن هذا لهو البلاء المبين. بلاء واضح عظيم، لكنه صبر. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا. من يعصي يوما مولاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله. تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. جزاء الصبر عظيم، جزاء الصبر الصلوات والرحمات من الله جل في علاه، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ما ذكر إمام من أئمة الدين وأئمة هذه الأمة إلا وذكر الصبر واليقين. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما ذهب لقتل العزة، والعزة هذه كانت شيطانة تعبد من دون الله أنثى، لذلك قال الله: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. العزة ومناه واللات، كل هؤلاء شياطين أنثى يعبدونها من دون الله. فذهب خالد بن الوليد، خالد الذي ما هزم في معركة قط، كان إماما جبلا تربية رسول الله سيد الأبطال وإمام الدنيا. خالد بن الوليد في يوم من الأيام أكل سما ولم يصبه شيء. لما كان يغزو الروم وانتهت هذه المعركة إلى أن يتفاوضا، فجاء قائد الروم ومعه سما إلى خالد، فقال له خالد: لما تحمل هذا السم؟ قال: حتى إذا جرت علي آكله أمامك، فلأن أموت خير من أن أرجع إلى قومي بالهلاك. وخاف أن خالد يظلمه في هذا التفاوض، فإذا ظلم يأكل هذا السم في الحال. فأراد خالد رضي الله عنه أن يعلمه أن الأمر ليس بيد خالد، هناك إله نقاتل من أجل دينه وأوامره. فأخذ خالد منه هذا السم، ثم قال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ثم قال: بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، وأكل السم. فانتظروا ساعة حتى يموت خالد فلم يموت، فرجع الرجل إلى قومه وقال لهم: لقد أتيتكم من عند شيطان، أكل سم ساعة فلم يضره فاستسلموا له. سم ساعة يعني من أكله في خلال ساعة يموت. سيدنا خالد أكله ولم يموت، لأنه عنده اليقين في الله، وهذا لا يأتي إلا بالصبر والجلد مع أقدار الله وابتلاءاته. لما ذهب لقتل العزة كان هناك حارسا لهذا الصنم الضخم، صنم عظيم له أساس في الأرض ويرتفع أمتار عن سطح الأرض. فذهب خالد كي يهد هذا الصنم، فإذا بحارس هذا الصنم يقول: يا عزة شدي شدة لا شوى لها على خالد، ودع القناع وشمري. يا عزة إن لم تقتل اليوم خالدا تبوئي بإثم عظيم وتنصري. يقول الإله بتاعه: إن لم تقتل اليوم خالدا تبوئي بإثم عظيم وتنصري، هتسيب لك الدين بتاعك ده وتنصر. فجاء خالد وهدم الصنم من على سطح الأرض، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل رأيت شيئا؟ ظهر لك شيء من هذا الصنم؟ قال له: لا. قال: إذن لم تقتل العزة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويهد أساس هذا الصنم من الأسفل تحت بطن الأرض. فذهب خالد وهدم الأساس، فخرجت امرأة عارية سوداء ناشرة شعرها تصرخ وتأتي بالتراب تضعها على رأسها، فأعطاها خالد ضربة فماتت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك هي العزة، شيطانة تعبد من دون الله. لكن انظر إلى ثبات خالد وأقدامه وعدم خوفه، بطل إمام، وهذا لا يأتي إلا بالصبر واليقين. عاصم بن ثابت رضي الله عنه، هذا كان من الصحابة القلائل المعدودين في رمي السهام، كان لا يخطئ سهما أبدا، إذا ألقى سهما يصيب. في غزوة أحد قتل شابا برمحه، فهذا الشاب ذهب بجرحه إلى أمه وكان اسمها سلافة، فوضعته على حجرها وظلت تطببه حتى أوشك على الموت. قالت له: من طعنك؟ قال لها ابن أبي الأقلح عاصم بن ثابت، ومات الولد. فأقسمت أمه أن تقتل عاصما وتجعل من رأسه كأسا لشرب الخمر، يعني تأتي بالجمجمة وتفرغها وتضع فيها الخمر. ومر عام على غزوة أحد، فجاء نفر من قبيلة لحيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لقد أسلمنا وأسلم بعض قريتنا، ونريد أن ترسل معنا من يعلمنا الإسلام ويقرئنا القرآن. فأرسل معهم عاصم بن ثابت ومعه نفر من الصحابة. فلما ذهبوا إلى قرية لحيان إذا بهؤلاء النفر يقولون لهم: أنتم أسرى، سنسلمكم إلى نفر من مكة ونأخذ عليكم الجائزة، لأن سلافة هذه أم الشاب الذي مات في أحد جعلت جائزة 100 ناقة لمن يأتي لها برأس عاصم. فقال لهم، قالوا لعاصم ومن معه: سنسلمكم إلى أناس من مكة ونأخذ عليكم الجائزة. فقال عاصم رضي الله عنه: لقد أقسمت ألا أجاور مشركا، إن أنا مشرك سرني وامشي معاه، أقسمت ألا يفعل بذلك. فظل يقاتلهم، قتل منهم نفرا حتى نفلت سهامه وكسر رمحه، فقال اللهم كما حميت دينك أول النهار فاحمي جسدي في آخره، فقتل. فأرادوا أن يقطعوا رأسه حتى يأخذوها إلى سلافة، فأرسل الله جيشا من النحل والدبابير تحمي جسد عاصم، كلما اقترب منه أحد يلدغه النحل والدبابير، فقالوا نتركه إلى الصباح حتى يذهب هذا النحل. وفي الصباح الله عز وجل أرسل ماء غزيرا من السماء فأخذ جسد عاصم فلم يروه، جاءوا يبحثون عنه في نفس المكان لم يجدوه، ولم يجدوه في أي مكان. فسأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أين ذهب جسد عاصم بن ثابت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في مقعد صدف عند مليك مقتدر. هذه البطولة، هذه الإمامة، هذا هو الصبر واليقين في الله جل في علاه. نسأل الله في عليائه أن يرزقنا الصبر، وأن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من أئمة هذا الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كما قلنا لم يذكر إمام من أئمة الدين على مر التاريخ إلا ويذكر صبره ويقينه. أئمة أهل السنة وأئمة المذاهب كالإمام أحمد بن حنبل وأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم، إذا قرأت في سيرهم تجد الابتلاءات والصبر واليقين في الله. سيدنا موسى عليه السلام الله عز وجل قال له واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. خير إنسان صنعه الله لنفسه، صنع على عين الله ورعايته، وتراه من أول يوم في ولادته في ابتلاءات، رمي في اليم من صغره، وتربى في غير حضن أمه، وقتل القبطي وخرج هاربا حتى كان مهل زواجه أن يعمل 10 سنوات عند والد زوجته. هذا كان مهل زواجه، ابتلاءات طوال حياته، لكنه صار جدا بطلا لما كان معه شعب بني إسرائيل، آلاف الناس منهم الكبار والصغار والنساء والأطفال، وذهبوا إلى البحر هربا من فرعون ومن معه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هذا كان ظنهم في ربهم، ولو لم يكن موسى معهم لأدركوا، لأن ظنهم أنهم سيدركوا إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. هذا هو الصبر واليقين، لم يكن يعلم كيف سينقذه الله، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. جاءتهم النجاة من حيث كانوا يظنون الهلاك. الإمام أحمد بن حنبل ابتلي لفتنة خلق القرآن وجلد حتى أغشي عليه، وظل مطاردا 13 سنة، مطارد ويعذب ويسجن ويعزل وينفى إلى أن صار إماما لهذا الدين. الإمام مالك رضي الله عنه عذب حتى جذع كتفه من جسده، وبتعذب كتفه كانت خلع، حتى أن المالكية أخذوا أنهم في الصلاة يسدلون أيديهم لا يضعونها على صدورهم، لأن الإمام مالك في آخر حياته كان لا يستطيع أن يضع يده على صدره، فكان يسدلها بسبب أن كتفه قد خلع في الله. وكذلك أبو حنيفة عذب ومات في السجن، والشافعي وغيرهم أئمة الدنيا وسادة هذا الدين. فالله عز وجل لا يصنع الإنسان ولا يجعل إيمانه قويا إلا بالصبر وبالابتلاء. ذلك الأنبياء هم أشد الناس بلاء لأنهم أكثر الناس بطولة وجلدا، ليس لأن عندهم ذنوب تغفر أو يريدون منازل عليا في الجنة لأنهم في أعلى المنازل، لكنهم الله عز وجل يصنع منهم البطولة، فلذلك يبتلي حتى يصبر. والإنسان إذا استسلم لأمر الله يرى عجبا، لأن الله عز وجل له حكمة في كل قدر وابتلاء، ليس هناك شيء بلا حكمة. يعني انظر إلى موسى عليه السلام والخضر، الثلاث مواقف ينكرها أي إنسان، إن سفينة جديدة ويخرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، هذا الطبيعي الذي عند الناس جميعا، لكن عند الله شيء آخر، هناك حكمة من وراء ذلك، أن تمشي معيبة أفضل من أن تؤخذ بأكملها. وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، والغلام قتل، أمر مستبشع عند الناس، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، هذا قدر الله وما فعلته عن أمري، لكن هناك حكمة من وراء ذلك. ذلك أحيانا الإنسان يقول يعني أنا فعلت كذا، دعوت الله واستخرت وأقدمت على أمر ولم يتم، أو أقدمت على مشروع وقد خسرت فيه مالا، الله من وراء حكمة في ذلك، قد تظهر أو لا تظهر. من الممكن أن يكون كل الحكمة من وراء ذلك أن يسترزق الناس من وراء هذا المشروع الذي فعلته، والله عز وجل سيعوضك إن صبرت على هذا الابتلاء. لأنه قد يقول إنسان الله عز وجل قد لا يخلق هذا الغلام من البداية أصلا، يعني ماذا خلقه وبعد أن كبر أمر بذبحه حتى لا يكون هلاك أو سبب هلاك والديه، من البداية لا يخلق ولا يأتي، لا في حكمة. قد يكون الحكمة أن يرسل لنا هذه الرسالة، أو أن هذا الولد كان سببا في رزق مخلوقين في فترة حياته، وأي شيء الله له حكمة فيه. فالإنسان دائما لا يأخذ القدر بظاهره، يعلم أن هناك حكمة وهناك خبايا لا يعلمها العبد لكن الرب يعلمها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله في علائه أن يرزقنا الصبر واليقين، أن يرزقنا الرضا بقضائه وقدره، وأن يجعلنا من عباده الصابرين المؤمنين الممكنين به جل في علاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقضي لهم حوائجهم، ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم. اللهم اصلح حال بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اقول قولي هذا واستغفر